قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الضحى، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة الكريمة: الضحى والليل إذا سجى. ما المراد بالضحى في هذا المقام؟ من أهل العلم من قال: الضحى النهار كله، ذلك لقوله تعالى في مقابله: والليل إذا سجى، أي والليل إذا أقبل وغطى بالظلامة. سجى غطى، أي غطى الأرض بالظلامة. فمن أهل العلم من قال: إن المراد بالضحى النهار كله. ومن أهل العلم من قال: إن المراد بالضحى وقف الضحى، هو صدر النهار أي أول النهار. ومن العلماء من قال: وهو قول ثالث بعيد أراه في هذا المقام عن الصواب، أن المراد صلاة الضحى. فهذه جملة الأقوال في المراد بالضحى. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من كتاب الله حتى وجدت قول الله تعالى في شأن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق. على كل، فعند هذا الموطن من كتاب الله، أعني عند تفسير سورة الضحى، يجدر بيان بعض فقه صلاة الضحى. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن النبي صلى الله عليه وسلم حث في غير موطن على صلاة الضحى، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها ولم يكثر منها، بل المواطن التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى مواطن قليلة جدا، بل ومن العلماء من نفى أن النبي صلى الضحى، وهذا شيء من التفصيل في ذلك. أما عن استحبابها والحث عليها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي رواية في ابن آدم: 360 مفصلا، يصبح على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فله بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه وأبا الدرداء، ورواية فيها كلام أبا ذر، بصلاة الضحى. قال أبو هريرة كما في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فحملها البعض على الضحى. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه أو طلب منه عتبان بن مالك رضي الله عنه أن يأتي إلى بيته يصلي فيه 2 ركعتين حتى يتخذه مصلى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فصف أصحابه وصلى 2 ركعتين وكان ذلك ضحا. هذه هي الأشياء أو بعض الأدلة في مشروعية صلاة الضحى. لكن يبقى النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أو كان يحافظ عليها؟ لم يرد ذلك بإسناد مطمئن، فالذي ورد من صلاته عليه صلوات الله وسلامه أنه عام الفتح صلى 8 ركعات بمكة في بيت أم هانئ، أو عفوا وأتته أم هانئ في قصة شهيرة تقول: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، وفاطمة كانت تستره بثوب وهو يقضي حاجته. الحاصل أنه توضأ وصلى 8 ركعات وكان ذلك ضحا. إلا أن من أهل العلم من قال: تلك صلاة خاصة بفتح مكة، وجعلها إلى أن تكون شكرا على فتح مكة له، أقرب من أن تكون ضحا، أقرب من أن تكون كصلاة ضحا يوميا. ورد أيضا في هذا الصدد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من الضحى في بيتي قط. وفي نفس الموطن من مسلم عائشة تنفي ما صلى النبي الضحى في بيتي قط. الحاصل أن هناك أحاديث تنفي وأحاديث تثبت. فالحديث الذي فيه ما ترك النبي 4 من الضحى في بيتي قط حديث الظاهر عليه أنه منكر، وقد تكلم فيه على ما أذكر إما الإمام أحمد وإما الإمام البخاري أحدهما، وهو من طريق على ما يبدو يزيد الرشك عن معاذ عن عائشة، ومتنه غريب. فالمعروف عند أكثر الصحابة والمنقول عن الكثيرين منهم نفي صلاة الضحى عن رسول الله، نفي أن النبي كان يصلي الضحى إلا في حالات استثنائية خاصة كتلك التي سمعتموها من فتح مكة والتي سمعتموها من قصة صلاتي في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، وأيضا كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فهذا الوارد في صلاته للضحى عليه الصلاة والسلام، هذا الوارد في صلاته للضحى. ولذا نفى من العلماء أن يكون نفى كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. ومن العلماء من أجاب على هذا الإشكال الذي مؤداه يصاغ في سؤال: لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى؟ فأجاب بعض العلماء بأنه عليه صلوات الله وسلامه كان يجتزئ بصلاة الليل عن صلاة الضحى، كذا قالوا، فالله تعالى أعلم بالصواب. وعلى أي حال، فسنن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنها فعلية فأيضا تكون قولية، كما أنها فعلية تكون قولية. أما وقد حث النبي على صلاة الضحى فلا مانع إذن عن التوقف عنها، وهي شكر لنعم الله على ما من به وأنعم، فحق لكل مفصل وجدته معافا أن تقدم له شكرا، فإذا استيقظت وجدت يدك الحمد لله تنبسط وتنفتح، فكم من محروم حرم هذه النعمة. وإذا وجدت رقبتك تتحرك يمينا ويسارا فكم من محروم حرم هذه النعمة. وإذا وجدت مفاصل ظهرك وأرجلك تتحرك وأنت تتلوى الحمد لله يعني بخير، فهذه نعم تحتاج إلى شكر، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. هذا وقوله تعالى والضحى كما سلف قيل قسم بالنهار كله وقيل قسم بصدر النهار والضحى والليل إذا سجى أي غطى بظلامه. يقسم ربنا بهذا على ماذا؟ ما ودعك ربك وما قلى، ودعك تركك، وقلى قيل معنى قلى هجر أو أبغض، وذلك كما اتضح في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين لصلاة الليل، فقالت امرأة من قريش، وجمهور الشراح على أنها امرأة أبي لهب، قالت: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، إلا قد قلاك، أي هجرك وأبغضك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى، قيل أن المرأة هي امرأة أبي لهب، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى صاحبك يعني جبريل إلا قد قلاك، أي هجرك وأبغضك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك ربك وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. قيل في المراد بالآخرة هنا وجهان. الوجه الأول أن المراد بالآخرة الدار الآخرة خير لك من الدنيا، والوجه الثاني أن المراد بالآخرة فترة ما بعد انقطاع الوحي، والأولى فترة ما قبل انقطاع الوحي، والأول أظهر. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللام هنا كما قال فريق من العلماء هي اللام الموطئة للقسم، فبمعنى القسم. وقد سبق أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. ويلحق بأساليب القسم مثل هذه اللام الموطئة للقسم. كما قال تعالى: لترون الجحيم، فهذا من نفس الباب، كأنه قال: والله لترون، والله ترون الجحيم. فهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال العلماء: وقد أعطى ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى رضي، أعطاه الشفاعة العظمى، أعطاه الشفاعة العظمى، وأعطاه سائر صور الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وأيضا أعطاه في الدنيا ما أعطاه. ففتح الله تبارك وتعالى له مكة، فتح الله له مكة، وفتحت له كنوز قصر وقيصر عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم تذكير بالنعم وحث على الشكر، وهذا يتكرر كثيرا في كتاب الله. يذكر الشخص بنعم الله عليه، ومن ثم يؤمر بتقديم شكر لها. ألم يجدك يتيما فآوى، فقد كان يتيما وولد يتيما وتربى في حجر جده عبد المطلب برهة من الزمن، ثم انتقل إلى بيت عمه أبي طالب زمنا آخر أطول. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي فجعل لك من يضمك ويكفلك، ووجدك ضالا فهدى. وفي تفسير قوله جل ذكره: ووجدك ضالا فهدى، وجهان للعلماء. أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم ضل في شعب من شعاب مكة حتى ظنوا أن قد هلك، وبعد رده الله سبحانه وتعالى سالما، وذلك في صغره. والوجه الثاني أن الآية مفسرة بقول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وفي قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقالوا إن قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان مفسر لقوله ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي فأغناك. قيل عائلا أي تعول، كان يعول أبناء، وكان يعول على ما قيل عليا أيضا رضي الله عنه في صغره. قيل وجدك عائلا فأغنى، فالعائل هنا من يعول، وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، فالمناسبة هنا كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر الأيتام، وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائلين. السائل يسأل لأنه ضال، السائل عن الطريق يسأل عن الطريق الصحيح لأنه ضل الطريق الصحيح، والسائل عن العلم يسأل لأنه ضل عن معرفة الحق. فكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائلين الذين ضلوا، سواء ضلوا طريق الحق أو ضلوا طرائق الوصول إلى مرادهم. أما السائل فلا تنهر. وكما كنت عائلا فأغناك الله فحدث بنعم الله عليك أيضا، كما كنت عائلا فأغناك الله فحدث بنعم الله تعالى عليك. وهذا الأصل مضطرد وبكثرة في كتاب الله سبحانه، تذكير بالنعم وبعد إلزام بالشكر. أذكر لذلك عدة أمثلة، لأن الشيء إذا تكرر في كتاب الله فتكراره يدل على أهميته. إذا تكرر في كتاب الله على سبيل المثال الأمر بوحدانية الله، بتوحيد الله، دل على أهمية توحيد الله. إذا تكرر في كتاب الله التذكير باليوم الآخر دل على أهمية اليوم الآخر. إذا تكرر في كتاب الله الحث على بر الوالدين دل على أهمية بر الوالدين. إذا تكرر في كتاب الله أن الألفاظ تكتب، الأقوال تكتب، الصغير والكبير يكتب، دل على أهمية هذا الأمر. فقوله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر إلى آخره أحد الاستدلالات لما ذكر، وكذا قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن الأمثلة لذلك إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير والذي منه النار في الجنة، أعطيناك الكوثر، قدم لذلك شكرا، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وكذلك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فأمام هذا الاصطفاء برسالة والتكليم خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، أي قدم لذلك شكرا. ونحوه في التنزيل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأمام هذين الاصطفائين وهذا التطهير يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ونحوه في التنزيل بعد أن ذكرت نعم الله على داود عليه السلام وعلى سليمان عليه السلام، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، أي قدموا شكرا يا آل داود. ومن هذا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. جاء الأمر بين يدي التذكير بالنعم. وهذا في الحقيقة أمثلته تطول جدا، التذكير بالنعم والحث على شكر هذه النعم وعلى شكر الله الذي أنعم بها وأزداها إلينا. هذه إجمالا بارك الله فيكم بعض الفوائد من سورة الضحى، بعض الفوائد المستنبطة وبعض المستفاد من سورة الضحى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإذا كان لأحد سؤال فيما يتعلق فيما نحن بصدده هذه الأيام فالباب مفتوح لذلك إن شاء الله. تفضل. هل صلاة الضحى تجوز في جماعة؟ صلاة الضحى كما سلف لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، والمسوغون لصلاتها في جماعة فقط استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيت عتبان بن مالك بأصحابه وكان ذلك ضحا، وهذا لا يجعلنا نطرد القول بجوازها في جماعة إذ هي حالة استثنائية خاصة، والله أعلم. تفضل. هل يأثم الإنسان إذا واظب على تركها؟ لا تقل واظب على تركها، لأن واظب تقترن بالفعل لا تقترن بالترك. على كل، لا يأثم لحديث هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. نعم. وأما السائلة فلا تنهر، عامة يدخل فيها السائل المحتاج، يدخل فيها طالب العلم المحتاج، يدخل فيها الذي ضل الطريق ويحتاج إلى إنارة، لكن كل مسألة لها فقه، فأحيانا نشتد على السائل لأن النبي ورد عنه ذلك. فسعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله، والنبي قبل أن يقسم الغنائم ورأى سيفا جيدا في الغنائم، يا رسول الله نفلنيه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ضعه. فسكت، ثم غلبته نفسه وطاقت نفسه إلى السيف، نفلنيه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ضعه. سكت وبعد قال نفلنيه يا رسول الله. قال دعه من حيث أخذت. قال وحد لي الرسول صلى الله عليه وسلم صوته، أحيانا كأي مسألة لها تقييد عام ولها استثناءات، فإذا كان السائل يلحف ويأخذ ما ليس من حقه، مثلا أتى سائل ورأينا من صنيعه أنه قوي وأنه ليس من أهل الزكاة، ولكنه درج على السؤال وجعل السؤال مهنة له مع قوته ومع صحته، درج على السؤال، فمثله يحتاج إلى أن يرشد. وهكذا كل سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، جاءه رجل فقال للأعرابي، قال للناس: أين محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، ذهب إليه. قال: أنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد. قال ابن عبد المطلب: قال قد أجبتك. ولم يسترسل النبي معه في كل ما يريد. فمسألة السؤال لها فقه كذلك، لها فقه كذلك. نعم، ليس هناك حد أدنى حد أعلى لعدد ركعات الضحى، والأمر فيها واسع. وأما بنعمة ربك فحدث، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. حدث بلسانك: أنعم الله علي بكذا وكذا، لكن فقه ذلك عند من يحبك ويحمد الله إذا أنعم عليك. أما إذا كنت ترى شخصا يحسدك ويريد لك الشر فلا تحدثه. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فتحدث بها عند من يحب لك النماء. إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب. فعند التحديث تحدث من تحب. ومن ذلك أن يرى أثر نعمة الله عليك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه علامات التباؤس، فسأله: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال أعطاك الله؟ قال: من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله. قال: إذن فليرى أثر نعمة الله عليك. يعني الله منعم عليك مثلا بنعم عظيمة، لا تجلس دوما متبائسا، تأتي بالثياب المرقعة وانت في سعة. يعني أحيانا نرى هذا رجل معه أموال طائلة ويلبس ثيابا دنسة، أو يلبس أو يركب مراكب سيئة، أو يزاحم الناس في القطارات وهو موسر جدا. فإما بنعمة ربك فحدث ليرى أثر نعمة الله تعالى عليك. قد قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم، وقتها صلاة الضحى يمتد إلى زوال الشمس، وهذا قبل الظهر بثلث ساعة وربع ساعة على التقريب. هل تقضى صلاة الضحى؟ لا أعلم فيها شيئا بخصوصها، لكن النوافل تقضى. قد قضى النبي صلاة الليل لما فاتته قضى ضحى، وقضى سنة الظهر لما فاتته وصلى بعد العصر. ولقد قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعل الليل يخلف النهار لمن أراد أن يتعظ وينظر إلى عظمة الله وقدرته. ولمن أراد أن يقدم أيضا شكرا لخالقه سبحانه وتعالى فليقدمه. نعم، عن صلاة العيد وعن التكبير فيه لازم التنبيه على أمرين: تمس الحاجة إلى ذكرهما. الأول أنه لم تثبت صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للتكبير، فعلى ذلك الأمر في ذلك واسع. يعني هل نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؟ لم تثبت هذه عن رسول الله، وردت عن بعض الصحابة، وردت بالتثنية: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وردت الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. وردت صيغ متعددة. فهنا يلاحظ أمران: الأمر الأول أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء معين صيغة محددة. الأمر الثاني لم يجتمع الصحابة على صيغة، بل تعددت الصيغ الوردة عنهم، وتعددت الصيغ الوردة عن التابعين، وتعددت الصيغ الوردة عن أتباع التابعين، وتعددت الصيغ الوردة عن أصحاب المذاهب الأربعة. فإذا كان ذلك كذلك فالأمر في ذلك كله واسع، ولا ينبغي أن تحدث أي فتنة بسبب هذا. وأي شخص يحاول أن يلزم الناس بصيغة معينة محجوج بما ذكر، فيقال له: ائتنا بأي أثر عن رسول الله ونحن نتبع. وهل الوارد عن رسول الله كان ملزما أو على الإباحة؟ فكل هذا سيعجز عن الإتيان به. أيضا في هذا الصدد أنبه، لأن بعض الشيوخ غفر الله لهم على الفضائيات أحيانا يتكلم البعض قبل أن يحرر المسألة، تكلم بعضهم بأن التكبير الجماعي بدعة، وهذا كلام خطأ محض، ولا ينبغي أن يعاد النظر، لأن واحد يقلد الآخر بلا بينة ولا ثبت. فالتكبير الجماعي جائز، والتكبير الإنفرادي جائز، وعلى هذا نص الأئمة رحمهم الله تعالى وأصحاب المذاهب. ومن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النسوة الحيض أن يخرجن يشهدن العيد، قالت امرأة: الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، ويعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فأخرجها مسلم: يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وإضافة إلى ذلك كان عمر في منى يكبر في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبير خيمة عمر، فتسمع لمنى اللجة. ثم إن التكبير من شعار هذه الأيام، وكما ورد معلقا أن ابن عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره في الأسواق وأبو هريرة. ثم أيضا إن رفع الصوت بالتلبية في هذه المواطن وهذه الأيام تلبية للحجيج، يتأتى رفع الصوت باجتماعا، يعني إذا قال المجموع لبيك اللهم لبيك في صوت واحد، فبلا شك هذا يورث ارتفاعا للصوت بدل من يكون مشتتا. يعني إذا كنا فرادى ولبينا أو كبرنا كل في مستقل عن الآخر الصوت يضعف، لكن إذا اجتمع الكل في لبيك اللهم لبيك الصوت يرتفع جدا. وهذا معلوم حتى عند علماء الدنيا الذين يصنفون في الذبذبات، يقولون إذا مرت الجيوش على الكباري، الجيش مر على الكبري، لا يمشي بخطوة نظامية، لأن ممكن يمشوا بخطوة نظامية يكسر الكبري كسرا، لأن اتحاد الخطوة يسبب زبزبة عظيمة تكسر. فيطلبون من الجيوش إذا مشت على الكباري أن تمشي بطريقة غير مرتبة وغير منظمة، لأن الاتحاد يسبب ارتفاعا في الزفزفات تكسر. فشاهد أن الاجتماع في الصوت، ولعلكم تشاهدون هذا، يعطي قوة، وهو من شعار هذه الأيام. فلا أدري من أين بدعوا التكبير الجماعي. إذا قالوا الرسول لم يفعل، فالرسول ما وردت عنه أي صيغة، الأمر في ذلك مفتوح عليه الصلاة والسلام، والنصوص العامة بالتكبير جاءت عامة، جاءت عامة، والله أعلم. تفضل. اشتهر على ألسنة الناس أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة أجزأ واحد منهما عن الآخر. أولا، لم يثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السند بذلك إلى الرسول لا يصح. أما والجمعة افترضها الله، فلا مسقط للجمعة لا من كتاب عزيز ولا من سنة ثابتة صحيحة، لا سند فيها مقال. ثانيا، نعم قد ورد هذا عن بعض الصحابة، ولكن البعض التمس له علة، قال في إعلاله لفقه المسألة، إعلاله للترخيص، قال إن الأعراب كانوا يأتون من البادية فيصلون العيد وليس لهم مأوى يؤون إليه في الحر مع كثرة عددهم، فكان انتظارهم يشق عليهم إذا انتظروا إلى الجمعة. فقال من قال من الصحابة سواء ابن الزبير أو عثمان: إنا مجمعون، فمن أراد أن يبقى يبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. فهذا تعليل واضح، والأقوى ما سلف أنه لم يثبت خبر عن رسول الله مفاده أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة تسقط الجمعة، أي يسقط التجميع أو يسقط العيد، أو أن واحدا يجزئ، الخبر لا يثبت. ولذا فأكثر أهل العلم على أنك تصلي الاثنين، الجمعة فرضا والعيد مستحبا، كما هو معلوم في صلاة العيد عند الجمهور أنه على الاستحباب. هذا رأي جماهير الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. طيب، متى يبتدئ التكبير ومتى ينتهي؟ إذا كنت تقصد التكبير المطلق فلا أعلم شيئا ثابتا إلا قول من قال أنه يبدأ من أول الأيام المعلومات. إذا كنت تقصد التكبير المقيد بالصلوات فلا أعلم نصا أيضا عن رسول الله يحدد بدايتها، لكنها أقوال علماء دارت ما بين من ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق، هذا قول، وآخر من يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، فهذا قول آخر، وثم أقوال أخر. لكن في أيام التشريق يشهد للعموم أيام أكل وشرب وذكر لله، وقد نقل الإجماع على التكبير عاقب الصلوات يوم العيد، خلافا لمن يرى من إخواننا تبديع من فعل ذلك. فالقول بالتبديع قول يتأسف عليه أمام الإجماع المنقول، والله أعلم. نعم. إذا قلنا في أي مسألة فقهية نبحث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، فالتكبير المشهور الآن لم يقله الصحابة، لماذا أقول به التكبير المشهور؟ وما هو التكبير الذي اجتمع عليه الصحابة؟ أي صيغة ترد عن الصحابة أقول به؟ تعددت الصيغ. طيب، أليس تعدد الصيغ يفيد الإباحة؟ أليس الشافعي أفقه منك يا حسن؟ نعم رأى الأمر واسعا، رأى الأمر واسعا، ومن قبله رأى الأمر واسعا، والصحابة أنفسهم رأوا الأمر واسعا، لا أمر واسعا. فأنت تريد أن تقول إنها كسورة قل والله أحد؟ لا يا حسن. هل التكبير في العيدين يصبح كثير كسورة قل والله أحد؟ لا أبدا أبدا. في سؤال ولا تفضل. حكم تعدد المصلى صلاة العيد في قرية صغيرة يكره، الصلاة تجوز مع الكراهة لأن الاجتماع مطلب، إلا إذا كانت هناك بدع أو ضلالات. لا يجوز الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة. تفضل. خطبة العيد لم يرد فيها تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يبدأ بالتكبير أو بالحمد، ليست هناك أدلة مرفوعة، وكذا هل هي خطبتان أم خطبة واحدة، الأئمة الأربعة يرونها خطبتين قياسا على خطبة الجمعة، ولم يرد تفصيل بعد ذلك فيما علمت والله أعلم. هل تقضى صلاة العيد؟ رأى ذلك فريق من أهل العلم. هل يحق للجمعية الشرعية القائمة على جلود الأضاحي أن تنفق ثمن الجلد في غير فقراء المساكين؟ نعم يحق، لأنها أوديت لها الجلود، فلما أوديت لها الجلود القائمون عليها هم أولى بالتصرف فيها، يوجهونها كيف شاءوا. أنت حر، أعطيها لهم أعطيها الفقراء كما تشاء. وقت أيام الذبح، أي وقت الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق على ما يظهر من الأدلة لحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ما خلاف قائم فيه. نعم. أنا أقول ما قد سمعت، لم يثبت في صيغ التكبير صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع الناس على صيغة بعينها، فالأمر واسع. وأنا لنفسي إن سألتني عن اختياري أختار ما صح عن كبار الصحابة أولا بأول. نعم. من غير نكير على من خالف. نعم. لا، احنا قلنا غسل الجمعة والعيد. الغسل إذا نويت بعد الفجر لك أن تنوي ما شئت، لكن إذا نويت قبل الفجر لن يصلح للجمعة. نعم. تفضل. لا يجوز. إذا وكلتك بأن تضحي عني هل يجوز لك أن تأخذ أموالي وتضاعف شيء خيري؟ لا يجوز لك. تفضل. حج تمتع ففعل العمرة ثم ذهب إلى المدينة، وكان نوع عمرة التمتع في أمره الوجهان للعلماء. وجه يقول أنك ما دمت قد اعتمرت بنية التمتع فبعد أن تتمتع تفعل ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الحل يا رسول الله قال الحل كله، قال ومن الحل كله أن تنتقل كيف شئت. وفريق من أهل العلم كابن عباس يروى عنه أنك يلزمك بأن يعني كأن العمرة لا شيء ما دمت رجعت إلى دويرة أهلك، ألزمك أن تنشئ من جديد إما إفراد وإما تمتع وإما قران. نعم. لا مانع من إعطاء النصراني من الأضحية، لأن الأضحية مصارفها ليست هي مصارف الزكاة، مصارف الأضحية ليست هي مصارف الزكاة، إنما أكل منها وأطعم البائس الفقير وأطعم القانع والمعتر والله أعلم. يقول الأخ السائل: شخص له تكتك كتب عليه مطلبنا الرئيسي تحكيم الشريعة، يجوز؟ لا مانع، المانع من ذلك. جزاه الله خير يعني. هل يجوز الحج بالتقسيط؟ نعم يجوز الحج بالتقسيط لكن بدون ربا. نريد دورة مكثفة قبل اختبار معهد المحدث إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. والأخوات أيضا مسموح لهن بالدخول في هذه الدورة التي يزمع عقدها إن شاء الله تعالى. احنا جينا متأخرين في هذا الباب يا إخوة، واللي كان يلزم من مدة أن نجعل هناك أشياء تخصصية مثلا لمن يريد مثلا التخصص في المصطلح، تكون له خطة للنهوض به في المصطلح. التخصص في العقيدة له خطة للنهوض به في العقيدة، التخصص في الفقه إضافة إلى العلوم العامة، وإن شاء الله سيكون ويرتب له بإذن الله تعالى. ولهذا كان ينبغي أن يكون من قريب، يعني في التوحيد مثلا أو في العقيدة مطلوب توحيد الإله، في توحيد الله معتقدنا في الله، توحيد من ناحية الأسماء والصفات، توحيد الإلهية والربوبية، وكذلك فيما يتعلق بسائر أبواب المعتقد، الأمور العامة، معتقدنا في الجنة في النار، يعني في خطة للنهوض بالشخص عقائديا وفي علم العقيدة إن شاء الله مرتبة، وخطة أيضا للنهوض حتى في اللغة، حتى في اللغة إن شاء الله نأتيها بأهل تخصصاتها لتقوية الوجه هنا إن شاء الله إن شاء الله. هل يمكن أن نصلي شخص 4 ركعات أول النهار ثم يقوم الساعة 10 الصباح يصلي ركعتين؟ نعم كله جائز. هل الحج أفضل أم الزواج؟ أمامي طفل صغير يقول الزواج، أنت لسه ما تعرف. يختلف هذا من شخص إلى شخص آخر. إنسان حج عن نفسه حجة الإسلام واستطاع أن يحج مرة أخرى، هل يحج عن نفسه أم عن غيره؟ على ما يشاء. يعني إذا كان أبوه لم يحج الفريضة ممكن يحج عن أبيه الفريضة. إنسان مقيم بالسعودية نفس يقول استطاع أن يحج كل عام، هل يحج كل عام أم يترك الحج حتى لا يسبب الزحام؟ إن استطاع أن يحج يحج أفضل. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. يقول إنني أسكن في مبنى مجاور لمسجد، هل يجوز لي أن أصلي في شقتي مع المصلين في المسجد؟ لا يجوز. يعني نحن الآن في المسجد، واحد في البيت اللي أمامنا، هل يصلي مؤتما بنا؟ لا يجوز. يقول بيجيبوا كلام ده منين بس؟ هل قصة ضرب عمرو بن العاص لابنه بسبب النصراني صحيحة أم لا؟ الله أعلم ما نظرت فيها. ها؟ غير صحيحة؟ ضعيفة؟ من يقول؟ محمد القاضي ومن؟ أبو حذيفة الفيوم جزاك الله خير. بعض الإخوة يستاذن في تدريس المصطلح بصورة فردية بصورة في المسجد، لا بأس، ليس هناك مانع. يقول فئات يعدون لصلاة العيد في الخلاء ويكتبون عليها حزب كذا وكذا، خذ خيرهم واترك شرهم. يعني صلي مع الناس ولا تتابع على شيء يغضب الله. نعم نعم انت لا مخ لا مجنونة لا مخ لا يعني عقلها ضعيف. أحيانا تعرف الناس في واحد من الناس أهبل يجري كده أهبل أشياء كده برضو منها ضعيفة العقل نحيفة هزيلة مجنونة. ولا عندك شيء آخر؟ ماذا قال؟ على الظاهر لا مخ لها أصلا كيف تعيش؟ هل ورد ذكر عند رؤية الجنازة وعند السير في الجنازة؟ لا أعلم شيئا. طيب الورقة طويلة فيها أسئلة كثيرة. مش هل يجوز للجنب أن يحضر غسل الميت ويساعد فيه؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. هل يجوز للرجل الاحتفاظ بنمر نساء أخريات على المحمول بحجة أنهن زميلات في العمل في الشغل؟ الأعمال بالنيات الأعمال صح. هل تكره صلاة العيد في المسجد إذا كان المصلى بعيدا وضعفاء الناس لا يستطيعون الذهاب إلى المصلى بالتوصيف المذكور؟ لا تكره. يعني إذا كان هناك ضعف هل يرخص لهم في الصلاة في المسجد إذا كانوا لا يتحملون الشمس أو لا يتحملون الزحام؟ رخص عدد من الفقهاء في ذلك. يقول هناك إخوة يضعون صورهم في الفيسبوك أو التويتر، يعني ماذا أقول؟ ما يعني الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك. لكنني يعني تعجبت لما وجدت تليفون بعض الإخوة وضع على التليفون الهاتف المحمول صورة نفسه، يعني وضع على التليفون المحمول صورة نفسه، فما أدري يعني يغازل من يعني؟ يعني هو وضع تليفونه وضع فيه صورة نفسه، ما الحكمة في ذلك؟ إذا فقد يعني يجعله؟ يعني ما الحكمة في ذلك؟ فرحان بصورته ولا كده يعني؟ فرحان بصورته. يعني بعضهم يضع صورة ابنه مثلا أو حماته أو لكن صورة نفسي أنا لم أجد لها تخريج. إخوة معكم، إخوة طيبين معكم، وضع صورة نفسه وبيضحك. نعم هذا والله ما نحبها، مش عارف ما أدري، أظنها من أنواع الغلو. ها أيوه. هل هناك بين التكبيرات في صلاة العيد ذكر معين لم أقف على شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما العلماء فلهم قولان في هذه المسألة. هذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على